بيقول له لا ما كانش صح، عفى الله عنك لما أذنت له، لكنه بيلومه على دي. الله، يبقى المسألة بتاعت الرسول بقى اوعى تظن انه هيديك ذاتية بقى تتحكم ببشريتك، سيبني بقدرتي ولا تدخل. فلما موسى اراد ان يضرب البحر عشان يعود الى السيولة، ربنا قال له لا شيل ايدك، اترك البحر رهوا اي ساكنا. وفي رهو برضه معناها فجوة، فيه فجوة ليه؟ لاني اريد ان فرعون يغتر بالطريق اليبس ويجي وراك، فلما يجي وراك يبقى هو في اخر، انت طلعت على البر الثاني وهو يبقى لسه داخل، لما يوصل للاكل اخلي البحر يعود الى سيولته فيغرق، يبقى انجيت واهلكت بالشيء الواحد. ادي طلاقه الايه، ادي طلاقه القدره. واترك البحر رهوا انهم جند مغرقون، يبقى ربنا عارف الموضوع كله، لانهم ساعه ما يمشوا كده في البتاع هيسيل البتاع ايه هيغرقوا. واترك البحر رهوا انهم جند مغرقون. وبعد ذلك يحكي الله لنا ما كانوا فيه اولا وما صاروا اليه ثانيا. يقول ايه؟ كم تركوا من جنات وعيون، غرقوا وسابوا ايه؟ جنات البساتين النضره، الزرع الجميل، الزهر ذي الاريج، الثمار، تركوها. كم تركوا من جنات وعيون، يعني ماء يروي الجنات، وزروع ومقام كريم. كلمة مقام بترد بشكلين اتنين، المادة واحدة، ميم وقاف ألف وميم، لكن مرة يقول مقام ومرة يقول إيه مقام. إيه الفرق بين الاتنين؟ مقام ومقام. مقام مكان القيام، يعني أنا قاعد هنا وحقوق، يبقى مكان قيامي من كنت جالس يبقى ده اسمه إيه؟ مقام. لكن إذا كنت أقيم فيه، للمكان اللي أقيم فيه يبقى إيه؟ مقام. يبقى إذن القيام من مكان حتى من جزئيات الاستعمال، إنما المقام الأصل الإيه؟ حتى اللي بقى إيه؟ اللي بقى أقيم فيه. وورد الاثنين في القرآن، مقام وإيه؟ ومقام. ذلك خير نزل أم شيخ نزل في كم ترجم؟ أنا أتيك به قبل أن تقوم. لا ده مما إيه؟ هي من مقامك ولا من مقامك؟ من مقامك برضه، لذلك أحسن خيرا مستقرا وأحسن مقاما. أحسن إيه؟ أحسن مقيما. لا أما لذلك مقام إيه؟ يا مقام لكم يا يا اهل شرب لا مقام لكم. يبقى المقام يعني الاقامه، انما المقام يعني المكان اللي بنقوم فيه. والانسان لما يكون قاعد او مضطجع او نائم، ايه اللي يخليه يقوم؟ طب هو كان مستريح كده، ما يخليش يقوم الا ايه؟ الا امر جد عليه. الامر الذي يجد عليه نوعين، جه واحد حبيبه من بعيد كده كان غايب ايه يقوم ينهض عشان ايه ياخده بالحضن، أو جه واحد يفزعه في إيه؟ فيقوم. يبقى إذن هذا في فرق بين مقام وإيه؟ ومقام. ومقام كريم، مقام كريم يعني إيه؟ المقام نفسه فيه كرم، ومعنى إن المقام فيه كرم يعني بيجد كل خير يجيله من هذا المقام. ومدام هو لما يقوم يجد الخير، يبقى كأن الخير ايه؟ مطيع له حين يجلس ومطيع له حين ايه؟ حين يقوم. لا يكون ذلك الا اذا كان له متبوعين تابعين كتير، هو متبوع وله ايه؟ تابعون كثيرون يؤدون له امره في قيامه وفي قعوده وفي ايه؟ وفي اضطجاعه. ونعمة كانوا فيها فاكهين، اهي كلمة نعمة برضو، دي هي نعمة هنا برضو مشتركة وياها كلمة تانية برضو من النون والعين والميم، بس ديك نعمة ودي نعمة. ونعمة وردت ايه في القرآن مرتين اتنين، نعمة بفتح النون وردت في القرآن مرتين اتنين، المرة الأولى اللي هي هنا دي كم تركوا من جنات وعيون إيه؟ كم تركوا من جنات إيه؟ وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. هناك برضو في سورة المزمل أظن وزرني والمكذبين أولي النعمة، بس أدي الاثنين اللي ورد في القرآن، وبقية المادة اللي هي النون والعين والميم وجدت نعمة 34 مرة، بس نعمة إما مفردة وإما مضافة إلى الله، ووردت بالخطاب نعمتي اذكروا نعمتي ونعمتك للخطاب ونعمته للغائبة. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ قال لك النعمة هو ما يتنعم به، ولكن يلاحظ ان المتنعم به اشياء خارجة عن الذات، وخارجة عن الذات مرة يكون له قدرة ان يتنعم ومرة ما ليش قدرة ان يتنعم. واحد عنده القصور والبساتين والجنان والمش عارف والولد وكله والنعمة الشتة، انما ما عندهش قدرة على ان يستعملها، يبقى وجدت عنده النعمة ولم يوجد عنده التنعم بالنعمة. يبقى عنده بعد يقول له اوعى تاكل حلو، اوعى تاكل لحمة حمراء، اوعى تاكل مش عارف، اوعى تاكل اللسين، عنده النعمة انما هو ايه مش متنعم به. يبقى ونعمة عنده نعمة ومتنعم بها، عنده نعمة وايه ومتنعم بها. نعم. ونعمة كانوا فيها فاكهين، فاكهين أو فاكهين معناها وأخذ من الفاكهة. إزاي يعني؟ أم قال لك لأن الطعام نوعين، طعام به قوام الحياة واستبقاؤها، وطعام فيه طرف الحياة، ذلك يسموها فاكهة. لما يأكلوا بقى ويشبعهم يأكلوا اللحم ولا الروم ولا المش عارف إيه، يقول لك هاتي هذا الإيه ما يتفكه به، انما يمكن ان يستغنى عنه لان فيها ناس بتاكل البتاع ولا عندهاش فاكهه تعيش ولا ما تعيش. يبقى فاكهه يعني امر ترفي في الحياه مش ضروريه في الحياه، ونعمه كانوا كان عندهم ضروريات الحياه وفوق الضروريات من الاشياء الايه المترفه. ونعمه كانوا فيها فاكهين كذلك واورثناها قوما اخرين. الله، كذلك الله، كأنها حصلت من سلبت وأعطيت للغير. لو سلبت بس ولا أعطيتش للغير يمكن كانت تبقى خفيفة أو، إنما سلبت منه وأعطيت للغير. طب ده الحسد ما زمش إلا لأنه إيه، إلا لأنه بيقول إن النعمة اللي عندي ده هو تزول ولو لم تأتي لي، يبقى هو غرضه إيه تزول. إنما لما يكون عنده إيمان يوم يقول لك انا ما اطلبش ان تزول ولكن اطلب ان يكون لي ايه، يسمونها الغبطه. والفرق بين الحسد والغبطه ان الحاسد يود ان تزول نعمه المحسود عنه ولو لم تاتي اليه، بس هو كاره انها تكون عند ده هو، ويبقى افضل فقير زي بس ده ما يبقاش عنده. الله، انما الغبطه انك انت تتمنى مثل مال الايه، مثل مال الغير. وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض. فلما حصل لهم كده وخرجوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، وبعدين ادناها القوم تانيين اللي هم كانوا ايه بيكرهوهم وعمالين بيعذبوهم، يستحيوا نسائهم ايه ويذبحوا ايه رجالهم. أما مطلق التسبيح ده تعذيب، وبعدين في إهانة تانية وألم آخر، وهو أنه لك عموت إنما البنات هتفضل لدول بهم، يبقى دي زلة أخرى زلة. ولذلك كان العربي لما يخرج للحرب أو لقتال القبيلة تاني ياخد كل الستات وياه والبنات وياه، ليه؟ يخاف يسيبهم عدو ينتصر عليه يروح إيه يستمتع بدوله وإيه ويعذبهم وإلى آخر. نعم. فما بكت عليهم السماء والأرض، بكت السماء والأرض. طب السماء نعرفها أنها جماد ما فيش في حياة ولا في عقل ولا في، قال لك لا، ارتقي بها إلى أن تجعل لها عاطفة. كن ربنا يجعل لك أنت عاطفة. العاطفة في الحيوانات قسمين، عاطفة باقية وإن لم تحتاج إليها، وعاطفة مقطعة إذا ما احتجت إليه. الإنسان بعاطفته يحب ابنه وما يجيش يوم اسمه إيه؟ حتى الغبي حتى إن كان غبي برضو بعاطفته إيه يحبه، بل بيعطف عليها أكتر. الله. طب وبعد طب والمواشي ما هي لها أولاد وبتولدها برضو ها؟ نقول لك بمجرد ما تستغني الخلفة بتاعت الحيوان عنه ولا الحيوان يفتكرها، ويمكن يجي بعدين يندبح قدامه ولو دارب أي حاجة. يبقى عاطفة جاية لقدر الحاجة فقط، إنما عاطفة الإنسان بقي معاه مهما كان. ولذلك العاطفة تفضل عند الحاجة، تقوى عند الحاجة. لما سألوا العربية قالوا لها أي بنيك أحب؟ قالت إيه؟ المريض حتى يشفى، والغائب حتى يعود، والصغير حتى يكبر. يبقى العاطفة جاء على قدر الإيه؟ فهي في الحيوانات على قدر الحاجة، ولكنها في الإنسان تفضل ولو على غير الحاجة. نعم. نمسك بقى الحيوانات هذه احنا قلناها. طب وغير الحيوان اللي هو الجماد بقى، أم قال لك برضو الله خلق لها عاطفة، عاطفة وتخاطب من أولي الألباب المستنيرين. ألم يقل رسول الله لجبل أحد، أحد جبل يحبنا ونحبه؟ الله ده دلع بقى الجبل بيحب، أم قال لك إيه بيحب، ويقول له اثبت أحد، يخاطبه خطاب العقلاء لما يهتد كده يقول له اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهدان. الله. يبقى النبي خاطب الايه الجبل وأثبت إن هو يحب ويحب، بس احنا مش عارفين ازاي بقى. قال لك الأسلوب العربي يقول ايه نبت به الدار، نبت به يعني كرهته، كرهته مش عايزه يقعد فيها. ليه؟ أم قال لك لأن كل هذه الجمادات اللي احنا بنعتبر ملهاش عقول مسخرة لأمر الحق. ولذلك لما ربنا خيرهم، خير السماء والأرض، عرضنا الأمانة ايه على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها، إنما عرضت ولا ما عرضتش. طب الإباء ده ايه؟ مش يدل على ان لها اختيار؟ ولذلك هم الناس يقولوا ايه كل اللي يمسكهم يقول لك ايه السماء والارض واللي مش عارف ايه ما لهمش اختيار، دول مقهورين على العباده. قلت لهم لا، كل شيء في الوجود غير الله خير، بس في واحد قطع الخيار من اول حاجه، قال له انا مش عايز ابقى مخير خالص، انا عايز ابقى مقهور على ما تريد، انا ما اضمنش نفسي. لان فيه فرق بين تحمل العهد وبين اداء ما ينطق التحمل. احنا ضربنا مثل زمان، قلنا واحد جالك قال لي معاه 1000 جنيه ولكن عندي بنت هتتجوز واخاف ان الالف جنيه اللي معايا اصرفهم، فخدهم عندك امانه لحد ما اجوز البنت. فواحد يقول له حاضر وبده يعينه صحيح، ما فيش في نيته حاجه، يبقى وقت الاداء قبل، انما ما يضمنش وقت الايه وقت التحمل قبل، انما وقت الاداء ما يضمنوش. ما يمكن تمر عليه ظروف ياخد الفلوس دي يفرتكها، فقال لك يا عم ابعد عني، لا تعين عندي ولا ادي ابينها. يبقى خير ولا ما خيرش، كذلك الارض والسماء واللي مش عارف ايه خيروا، يبقى التخير جاء للجميع. ولكن السماء والارض لما عرض عليها اختارت المساله من اول امر، لكن احنا اخترناها بعدين في الجزئيات. احنا اخترنا ان نؤمن، مش اخترنا ان نؤمن؟ طيب نؤمن ويبقى ايماننا كويس وهو الى اخره. طب ما هي في ناس كفرت بعد ما امنت، يبقى وقت التحمل رضي، انما وقت الاداء ما قدرش على نفسه. فالسماء والارض عملت ايه؟ قالت له لا احنا ولا نعمل، انت تخلينا مقهورين ومسخرين اللي انت عايزه ايه ننفذه. الله. يبقى اللي عندها بالشكل ده فهم بهذا الشكل تفرق بين التحمل والأداء، يبقى لازم لها تفكير، بس تفكير من يخاطبها ومن يعرف منها؟ خالقها، خالقها هو اللي ايه اللي يتكلمها. وبعد ذلك يضرب لنا مثل في النبات، يقول ايه ان داود يسبح معه الجبال والشجر،

يعني نكويه بالنار نفخت له عينيه نقطع له حتة من جسمه نضربه نجلده ويبقى اسمه ايه؟ إيلام. بس إيلام لمين؟ للمذبح. يسمى ايه؟ عذاب. طب ومهين يعني ايه؟ قال لك في اشياء اكتر من المذبح تتألم الانسان اللي له مثلا كرامة، يمكن لو قلت له كلمة بس تبقى اشد من العذاب عليه، اهي اسمها اهانة، مهين. وهم ذوك متكبروا مؤمنين بان في واحد منهم اله. يبقى لما يجي واحد كده وبعدين يطلعوا كده يعملوا مش عارف وين هزموا الهزيمه دي وبعدين يقتلوا ويضيعوا كده، يبقى كانوا بني اسرائيل بيهنوهم. طب الاهانه في ايه؟ العذاب في ايه؟ يذبحون ابناءهم ادي العذاب، ويستحيون نساءهم ادي الاهانه. تقول يا ترى بناتي هيعملوا فيهم ايه وحيعيشوا ازاي ويعملوا ايه ويعملوا ايه؟ من فرعون. ولقد دنجينا بني اسرائيل من العذاب المهين. من مين اللي كان بيحصل منه ايه؟ من فرعون، انه كان عاليا من المسرفين على انفسهم. والمسرف هو الذي يتجاوز الحد الذي وضعه الله فيه الى غير ما يضعه الله فيه، من انه يستعبد الناس. متى استعبدتم الناس وقد ولدتم امهاتهم احرارا. ولقد اخترناهم على علم على العالمين. هي دي الايه بقى اللي ايه؟ اللي اليهود ماسكينها لنا. بيقولوا اللي خلقكم ومرسل لكم رسول ومش عارف، بيقولوا ولقد اخترناهم، يبقى شعب. ولذلك بيسموا نفسهم ايه؟ شعب الله المختار. تقول له بس مختار على مين؟ ده انت مختار على بني جنسك اللي كانوا وياك معاصرين ليك، لانهم كانوا كلهم وثنيين وانتم بتؤمنوا بإله، يبقى انتم احسنهم ولا مش احسنهم؟ انتم عايزين تسحبوها بقى على ايه؟ على الكل بقى الله المختار. لا يا اخوي، بعدين قطعكم في الارض امما، هذه واحده. شوف قطع قطع، قطعكم في الارض ايه؟ ولذلك تجد اليهود انتصروا في كل الدنيا بس وقاعدين في حته مخصوصه بحيث لا ينسجمون ولا يذوبون في البيئه. عندنا عزاك سماها حاره اليهود، الحته دي مسكن اليهود خلقهم وبتاع ما يمكنش يذوبوا في الشعوب ابدا. في كل بلد ذهبوا فيها لهم حته مخصوصه قاعدين ايه؟ قاعدين فيها. وقطعناهم في الارض ايه؟ اممهم. ومعنى قطعناهم في الارض يعني قطع هنا وقطع هنا وقطع هنا، بس امم، مش كل مش القطع كلها امم، ده كل قطعة في مكانها ايه؟ أمة لوحدها. يعني ايه؟ ما تذوبش في الايه؟ مع ان اي اجانب يدخلوا في اي بلاد يذوبون فيها بعد مدة وخلاص ويبقوا من الايه؟ وقطع. وبعدين نقول له تعالى بقى اللي ينفي هذا الخيار قول الحق سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربك لا يبعثن عليهم الى يوم القيامه من يسومهم سوء العذاب. وده اللي بيحصل ولا كل شويه كده اما يطغوا شويه يبعث لهم ربنا اللي ايه؟ اللي يعذبه. نعم. يبقى ولقد اخترناهم على علم على العالمين، اي عالم زمانهم، لانهم كانوا مؤمنين باله وبرسول في قوم لا يؤمنون لا باله ولا. يبقى هم خير الايه؟ خير الشر. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. آيات جت لسيدنا موسى وقعد يقول لهم كذا ويعمل كذا ويعمل كذا، قال ينجيهم من الغرق وينجيهم من فرعون، وبعدين لما طلعوا كده يقولوا اجعل لنا إله إيه؟ كما لهم آلهة. وبعدين لما يروحوا في التيه برضو تاهم وربنا يكرمهم وينزل لهم المن والايه والسلوى. وبعدين لانهم ماديين قوي يقول لك المن ده بيجي على اللي على الشجر، انت عارف عندنا يقولوا برضو المن اللي بيجي على ورق الشجر كده اسود اسود اسود كده، هو ما بيبقاش اسود، هو بيبقى فضي الاول وبعدين يسود من الجو. فمثلا في العراق تجد الشجر يجي عليه البتاع ده وبعدين يهزوه الصبح كده على ملايه بيضاء يقوم ينزل مبلور كده، مبلور اللي بياخدوا منه سلوى المن والسلوى، طيور تيجي من السماء لهم بياكلوا المن مادته السكريه